قناة المحراب تقدم. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه. الحمد لله الذي لا يضيع من دعاه. الحمد لله الكريم. الحمد لله القريب. الحمد لله المجيب. الحمد لله الغفور. الحمد لله الرحيم. الحمد لله الرؤوف. الحمد لله اللطيف. الحمد لله مالك الملك. الحمد لله مالك الملك. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا وعلمنا وهدانا للإسلام ووفقنا للصيام والقيام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت الله الواحد القهار. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. الحمد لله كما نقول. والحمد لله خيرا مما نقول. والحمد لله كالذي يقول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. اللهم لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. اللهم يا حنان يا منان يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا. وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا. ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. أعنا على بلوغ رضاك. أعنا على بلوغ رضاك. أعنا على بلوغ رضاك. يا صاحبنا عند كل شدة. ويا مؤنسنا عند كل وحشة. ويا نجينا عند كل كربة. ويا منقذنا عند كل حاجة. لك تسبح كل شجرة. لك تسبح كل مدرة. لك تسبح الطير في أوكارها والوحوش في قفارها والحيتان في قعور بحارها بأصوات خفية ونغمات بكية. سبحان الذي تعرف العز وقال به. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به. سبحان ذي المجد والكرم. سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. كل شيء خاضع لك. كل شيء قائم بك. غنى كل فقير وقوة كل ضعيف وعزة كل ذليل ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. لم تخلق الخلق لوحشة، ولا استعملتهم لمنفعة، ولا يزيد في ملكك من أطاعك، ولا ينقص من سلطانك من عصاك. كل شيء خاضع لك، كل شيء خاضع لك، كل شيء خاضع لك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا كم تنعم علينا وكم نعصيك، وكم تستر علينا وكم نجافيك. خيرك إلينا نازل، خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد. بأي وجه غدا نلقاك، بأي لسان نعتذر، بأي لسان نعتذر. وكرباه إن طردتنا الليلة، وفضيحتاه إن لم تجبنا الليلة، ومصيبتاه إن كنت غاضبا علينا. إلهنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك وبحمدك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ذي العز والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان من دلت له جباه الفراعنة، سبحان من خضعت له رقاب القياصرة، سبحان من دل لعظمته كل شيء، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الذي خلقنا، سبحان الذي رزقنا، سبحان الذي أطعمنا، سبحان الذي علمنا، سبحان الذي أكرمنا بالإسلام، سبحان الذي أكرمنا برمضان، سبحان الذي أكرمنا بالقرآن، سبحان الذي أكرمنا بختم القرآن. إلهنا حضرنا ختم كتابك، حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. من لنا في الوجود رب سواك فندعوه، من لنا في الكون إله غيرك فنرجوه. عبادك سوانا كثير، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، وليس لنا رب سواك. سبحانك تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، ولا تهتك الستر، ولا تؤاخذ بالجريرة. يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا من بيده ملكوت كل شيء. اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وقائدنا وجليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين كتابك. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وهو في الآخرة من النادمين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من طائر سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ومولانا يا مالك الملك والملكوت يا مالك الملك والملكوت يا ذا العز والجبروت نسألك يا ذا الوجه الأكرم ويا ذا الاسم الأعظم ويا ذا العطية الجزلى نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا نسألك مسألة المساكين مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم نسألك يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا خير الحافظين، يا خير الحافظين، ودعناك رقابنا ودماءنا فلا تمسها النار، ودعناك رقابنا ودماءنا فلا تمسها النار. اللهم إنا على النار لا نقوى، اللهم طهرنا من ذنوبنا الآن وليس غدا في النيران، اللهم طهرنا من ذنوبنا الآن وليس غدا في النيران، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وعلمائنا وولاة أمورنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك. اللهم اعتقنا جميعا من النار، اللهم اعتقنا جميعا من النار، اللهم اعتقنا جميعا من النار، نتوسل إليك، نتذلل بين يديك، ننطرح بين يديك. اللهم اعتق رقابنا من النار، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا جبار يا الله يا رحيم يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا لطيف يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، أنت أعلم بحالنا منا، أنت أعلم بذنوبنا منا، أنت أعلم بتقصيرنا منا، أنت أعلم بخلواتنا منا، أنت أرحم بنا من كل شيء، أنت أرحم بنا من كل شيء، أنت أرحم بنا من كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبا تحول بيننا وبين ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، أكرمنا بها يا كريم، تمنن علينا بها، تفضل علينا بها، جد علينا بها، أكرمنا بها، فليس هناك من أكرم منك، ليس هناك من أرحم منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وسعادة وبركة وصحة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة، فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار، ونعوذ بك اللهم من النار، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم آنس وحشتنا في القبور، اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وأفسح لنا فيها ضيق ملاحدنا. اللهم هيئ لنا من يدعو بدعائنا ويلح إلحاحنا، اللهم هيئ لنا من يدعو بدعائنا ويلح إلحاحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، ارحمهم كما رحمونا، اغفر لهم كما غفروا لنا، تجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا، اعف عنهم كما عفوا عنا، الطف بهم كما لطفوا بنا. اللهم استر عليهم كل عيب واغفر لهم كل ذنب. اللهم لا تبق في صحائفهم من الذنوب شيئا، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، أكرمنا ببرهم أحياء وأمواتا، أكرمنا ببرهم أحياء وأمواتا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء. اللهم من كان منهم حيا فأمد له في عمره على طاعتك، اللهم ارزقهم الحياة الطيبة الهنيئة، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم أقر أعينهم بصلاحنا، اللهم أقر أعينهم بصلاحنا، اللهم وفقهم لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهم ميتا فأمد له في قبره مد بصره، اللهم أنزل عليهم الرحمات، اللهم أنزل عليهم الرحمات، اللهم أنزل عليهم الرحمات، اللهم آنس وحشتهم في القبور، اللهم اجعلهم في دار خيرا من دارنا، اللهم أفسح لهم قبورهم، اللهم أفسح لهم قبورهم، اللهم أرهم مقاعدهم من الجنان، اللهم من كان منهم منعما في قبره فزده نعيما، ومن كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، هؤلاء عبادك وقفوا ببابك، أناخوا مطاياهم ببابك، اللهم أنت أعلم بما في نفوسهم منهم، أنت أعلم بما في نفوسهم منهم، اللهم حقق آمالهم، اللهم حقق آمالهم، اللهم اقض حوائجهم، اللهم اكتب لهم الخير في حياتهم، اللهم يسر لهم الهدى، اللهم يسر لهم الهدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، اللهم ول على المسلمين خيارهم وانزع عنهم شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا وبارئنا ومولانا، يا من ينزل في الثلث الآخر من الليل نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله، فيفيض على السائلين من كرمه وعلى الداعين من رحمته. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم إنا تائبون فاقبلنا، اللهم إنا داعون فأجبنا، اللهم إنا سائلوك فأعطنا، اللهم ارض عنا الآن، اللهم ارض عنا الآن، اللهم ارض عنا الآن، اللهم أحل علينا رضوانك، وارفع عنا سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أكرم منك، اللهم من أرحم منك، اللهم يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت القادر، أنت القادر، أنت القادر. نقنا من ذنوبنا الآن، نقنا من ذنوبنا الآن. لا ترجعنا إلى بيوتنا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، إلا وقد أرجعتنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. تمنن بها يا كريم، تكرم علينا بها يا كريم، تفضل بها علينا يا جواد يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم اقبل منا رمضان، اللهم اقبل منا رمضان، اللهم اقبل منا رمضان، اللهم اقبله منا على ما فيه من نقص أو تقصير، اللهم تجاوز عنا تقصيرنا فيه، اللهم لا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والأمة الإسلامية في عز ونصر وتمكين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الانتكاس بعد رمضان، اللهم اجعل حالنا بعد رمضان على ما يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا، وتب علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.